ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنتابع وإياكم هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا في المجلس السابق تلك الهجرة العظيمة التي عشنا بين صفحاتها الرائقة وبين أحداثها الفائقة، وهي الرحلة إلى الحبشة. وقد كان الدرس الماضي فيه نوع طول، وذلك للمتعة في تلك القصة، هنا أمتع وأروق للسماع وأبعد عن السآمة. وقد وعدنا في هذا المجلس أن يكون الحديث حول الفوائد المستفادة من تلك الرحلة العظيمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأنا أولا في الفائدة الأولى، وهي ما يتعلق بمشروعية الهجرة. هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الأمر عليهم، ولما زاد إيذاء المشركين، فهاجروا إلى تلك الديار التي سمعوا بعدل ملكها. فهذا يدلنا على مشروعية الهجرة من بلاد يشتد فيها أو لا يستطيع فيها المسلم أن يظهر شعائره، إلى بلاد يستطيع فيها إظهار الشعائر. وفي هذا قد نجيب، أو قد يتساءل البعض حول حديث لا هجرة بعد الفتح. حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، هذا الحديث الصحيح كلامه أو هو خاص بمكة. لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأنها أصبحت منارة الإسلام، وأصبحت هي موطن الهداية والإيمان، فلا يمكن أن تكون هجرة منها. لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى غيرها. أما عموم الهجرة فهذا مشروع بالنصوص الكثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في الأرض يجد مراغما كثيرا وسعة، يعني يجد له مكانا يمارس فيه عبادته ويعبد فيه ربه جل وعلا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله يعني يقع أجره على الله حسب ما نوى، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث المشهور أيضا فيه دلالة على مشروعية الهجرة. وقد تكلم أهل العلم حول هذه المسألة فذكروا مراتب للهجرة. أول هذه المراتب المرتبة الواجبة، يعني ما هي الهجرة الواجبة؟ هي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، هذه هجرة واجبة. فلا يشرع للمسلم أن يقيم في ديار الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فهذا الحديث صريح في أن الأصل عدم سكن ديار المشركين، لكن يستثنى من ذلك ما كان فيه ضرورة دنيوية أو مصلحة دينية، ضرورة دنيوية أو مصلحة دينية. أما مجرد التوسع في العيش أو مجرد السفر للمكوث هناك أو تحسين الوضع كما يقول البعض، فهذا لا يشرع بوجه من الوجوه. كثير من الناس يكون في بلد إسلامي قد تضيق عليه الأمور قليلا، يعني ينقص الراتب وتضيق الأمور بحيث يعني يكون مستوى مكتفي، يعني ليس محتاجا الحاجة الماسة، ثم يذهب ويقدم ما يسمى باللجوء السياسي. وهذا فتح الآن في دول الكفر لاستقطاب المسلمين وحتى تصهر عقائدهم في أوساط المشركين، فيذهب ويقيم هناك ويعيش في تلك الأوطان، بل ويتنكر لديار المسلمين ويبدأ يذم دول الإسلام ويبدأ يمدح تلك الأماكن ويشرب في قلبه حب أولئك. وهذه من أعظم المفاسد، أن يتشرب القلب بتعظيم أولئك فينصهر مبدأ الولاء والبراء، بل وتذوب عقيدة الإسلام في قلوب أولئك. فالأصل أن المكوث هناك لا يجوز إلا لضرورة دنيوية أو لمصلحة دينية فقط، وهذه يقررها أهل العلم. فالإنسان الذي يريد أن يذهب لا بد أن يشرح حاله للموثوق بهم من أهل العلم، فإن أفتاه تحمل هو تبعته، فإن كان مضلا تحمل وزره، وإن كان مصيبا تحمل أجره. المهم أن هذه أول الفوائد، مشروعية الهجرة القسم الأول منها الواجب. القسم الثاني المستحب، هجرة مستحبة، أن يهاجر الإنسان من موطن فيه فساد، فيه تضييق في العبادة، إلى موطن فيه سعة في العبادة، فهذه مستحبة. او يسافر من موطن الى موطن فيه استحباب بقاء او استحباب سكنى، مثل المدينة مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في سكن المدينة، قال: ما من مسلم يصبر على لأوائها وشدتها الا كنت له شفيعا يوم القيامة. يعني ما من مسلم يعيش فيها ويصبر على شدتها وعلى ما فيها من ضنك او غير ذلك الا كنت له شفيعا يوم القيامة. حديث اخر: من استطاع منكم ان يموت بالمدينة فليفعل، فاني اشفع لمن مات فيها. هذه الاحاديث وغيرها كثير، المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، تدل على افضلية تلك البقعة وتلك البلدة. فمن استحضر هذه الاحاديث ثم نوى هذه النية وقال: انا ساسكن في المدينة تطبيقا لهذه الاحاديث، فهذه تعتبر هجرة مستحبة، يثاب عليها وينال اجرها. واضح؟ وهناك الهجرة المباحة، وهي الهجرة لامور الدنيا ما لم تكن حراما. اذا هاجر الانسان مثلا لمجرد السفر او غير ذلك فهذه هجرة مباحة ولا تحرم، الا اذا كانت فيها بعض الملابسات المحرمة، كالهجرة الى دول الكفر للفساد، او الهجرة للاسراف والترف، او هجرة فيها اضاعة للاموال واضاعة كذلك لكثير من العبادات. المهم ان الاصل في السفر الاباحة الا اذا وجدت فيه بعض المفاسد او المحرمات. هذا بالنسبة للفائدة الاولى. طيب فائدة ثانية، من قصة طويلة جدا يعني ممكن نستخرج منها عشرات الفوائد. فائدة ثانية من هذه القصة الشيخ كيف الثالثة الواجبة المستحبة المباحة، الرابعة طبعا المحرمة التي فيها حرام او فيها اقامة في تلك الاماكن. طيب فائدة اخرى، فائدة مشهورة جدا، فضل النجاشي. يعني كل هذه القصة كان قائد ميدانها، وكما يقال كان جذيلها المحكك، والآن نريد تفسير لهذا، كان جذيلها المحكك وعذيقها المرجب هو النجاشي رحمه الله. فكل هذه القصة تدور حول ذاك الملك الصالح وذاك الرجل الملك العادل وذاك الرجل الصالح. فهذه القصة كلها في فضل النجاشي. يكفيه فضلا ان الله عز وجل قد انزل فيه: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذه تكفيه فخرا، فهي من الامور المدخرة له عند ربه. وكذلك يكفيه فخرا ان النبي صلى الله عليه وسلم اختار مملكته لتكون مهجر اصحابه. قال: الحقوا بالحبشة فان فيها رجل لا يظلم، فان فيها رجلا لا يظلم. فاذا هذه منقبة، بل تكفيه منقبة وفضيلة انه شرعت صلاة الغائب لاجله. صلاة الغائب ما هي؟ الصلاة على ميت في مكان اخر. مثلا سمعنا بميت مات في القدس وما اكثرهم، فدينا مثلا نصلي عليه هنا، هذه الصلاة تسمى صلاة الغائب. فصلاة الغائب شرعت فضيلة واكراما للنجاشي. قام النبي صلى الله عليه وسلم فاعلن امام الناس، نعى النجاشي وقال: مات اليوم رجل صالح. فقام الناس وصفوا حوله ثم صلى عليه صلاة الغائب، وسماه قال اصحمه ابن بحر، كما قلنا ان هذا هو اسمه، ان هذا هو اسمه. المهم صلاة الغائب نوع من صلاة الجنازة. صلاة الجنازة كم صورة او كم نوع او كم طريقة؟ على ثلاثة انواع. صلاة الجنازة على ثلاثة انواع: صلاة على حاضر، تجعل الميت امامك وتصلي عليه، هذه الصلاة على ميت حاضر. صلاة على غائب، وهذه هي التي شرعت تعظيما وتكريما للنجاشي. وصلاة على القبر، بعد ان يدفن يأتي انسان ويصلي عليه وهو مدفون. اذا الصلاة على الجنازة كم نوع؟ ثلاثة. اما الصلاة على الحاضر هذه معروفة عند الجميع، واضح الاولى هذه. اما الصلاة على الغائب فقد رجحنا قول طائفة من اهل العلم بانها لا تشرع الا على من لم يصلى عليه. صلاة صلاة الجنازة على الغائب لا تشرع إلا على من لم يصلى عليه، يعني إذا واحد مات في بلد أخرى وصلى عليه المسلمون خلاص. أما هنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه لم يصلى عليه هناك، قال بعض أهل العلم لأنه لم يشهر إسلامه، وقلنا بأن هذا فيه نوع نظر، وإلا فقد يقال بأنه لم يصلى عليه في الحبشة لأنهم لم يكونوا يعلمون مشروعية صلاة الجنازة، وهذا أقرب، وإن لم أكن قد وقفت على قائل به. المهم هذا النوع الثاني. النوع الثالث الصلاة على القبر، وهذا أيضا شرع في حق امرأة كانت تقم المسجد، كانت امرأة سوداء تنظف المسجد فتوفيت وصلى عليها الصحابة ودفنوها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فقال الصحابة ماتت ودفنت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها وصلى عليها، وهذا طبعا مستثنى من عموم الصلاة على القبور، فلا تجوز الصلاة إلا صلاة الجنازة على القبر، أما الصلوات العادية فلا تجوز على المقابر ولا تجوز إلى المقابر، ففي صحيح مسلم كما ذكرنا في الفقه لا تصلوا على المقابر ولا تصلوا إليها، واضح؟ فإذا صلاة الجنازة على القبر جائز لأن ما فيها ركوع ولا سجود، وإنما هي دعاء وشفاعة، يكبر ويدعو للميت، واضح؟ فلذلك شرعت على القبر. هذه فائدة ثانية وهي من الفوائد الأصلية، الفوائد على فوائد من قصة الهجرة إلى الحبشة. الفائدة الأولى مشروعية الهجرة، الفائدة الثانية فضل النجاشي رحمه الله، وقلنا بأنه تابعي حسب التقسيم العلمي، هو تابعي لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما رأى أصحابه، مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يعد صحابيا، فيقال رحمه الله رحمة واسعة. أيضا من الفوائد، في حد تذكر شيء؟ ها؟ فائدة الثالثة فضل عمرو بن العاص، يعني طيب هذه فائدة، فضل جعفر بن أبي طالب وأنه كان له الأثر العظيم في إسلام أولئك، فحينما قال لهم أنا خطيبكم اليوم فلا يتكلم أحد، ثم ذهب وتكلم بأعظم كلام حتى أبكى الحاضرين، وحتى أقنع النجاشي، وحتى أقنع عمرو بن العاص، فكان عمرو بن العاص يجادل عن المشركين بل وكان سفيرا للمشركين، ثم أسلم مع المسلمين ورجع بالسفن التي رجع بها المسلمون. فإذا هذه القصة فيها دلالة واضحة على فضيلة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كذلك فيها أيضا قال فيها فضل عمرو بن العاص، وهذا قد يستدل به، قد يستفاد أيضا. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه جاء مشركا وجاء يجادل بالباطل، فلما رأى الحق بين عيني جعفر ورأى الحق في لسانه تبعه ولم يبالي بمن معه من وفد المشركين، فهذه تدل على فضيلته وعلى تحريه للحق أيضا. نعم، أيضا في هذه القصة حماية الله لأوليائه ولعباده المسلمين، فإنه حماهم من إيذاء المشركين وهيأ لهم من الأسباب التي جعل فيها الدين قائما، فكانت أول مملكة تقام فيها يقام فيها الإسلام وتحمى فيها راية الشريعة هي تلك المملكة. نعم أي نعم، هذه فائدة مهمة جدا وهي ضرورة التثبت في الأخبار. هذه فائدة من أين نستدل على هذه الفائدة؟ من فعل النجاشي. جاء عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد اللي هما المتحدثان الرسميان كما يقال، متحدثان رسميان عن المشركين، جاء وبدأوا يملأوا النجاشي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، فالنجاشي من ذكائه وحكمته لم يأخذ بهذا القول بل قال لا حتى أسمع منهم، ثم أتى بهم فأجلسهم وبدأ يسألهم حتى تيقن بكلامهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه: إذا قضيت بين اثنين فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر، وهذه طبعا من المسائل المفقودة، يعني أن يستمع الإنسان للاثنين ويتثبت ويحاول أن يصل إلى الحق، هذه من المسائل التي تفقدها كثير من الساحات. فالأصل في الإنسان أنه يتثبت في كل خبر. من الأمور التي أدخلت على الإسلام وليست من الإسلام قول بعضهم بأنه لا يجوز التثبت من خبر الثقة، إذا أخبرك ثقة لا يجوز أن تتثبت. هذا طبعا قول يخالف الأدلة النقلية، بل ويخالف الحقائق الشرعية، يعني يخالف الأدلة النقلية ويخالف حتى الحقائق العقلية. يعني إذا جاءك ثقة وأخبرك بقول، هل لا يجوز أن تتثبت؟ حرام تتثبت؟ ليش حرام؟ قالوا لأن الله قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، معناها إذا جاءكم غير فاسق يعني صالح وعادل لا تتبين، هكذا المعنى؟ لا. لماذا الله عز وجل شرع في حد السرقة شاهدين، ولماذا شرع في حد الزنا 4 شهود؟ يكفي خلاص هذا ثقة. لا، لأن بعض الأمور تحتاج إلى تثبت وتريث أكثر. فلذلك عمر بن الخطاب تثبت من قول أبي موسى الأشعري في الاستئذان. أبو موسى الأشعري صحابي جليل له فضائل عظيمة، أخبر عمر بأمر فلم يأخذ به حتى تثبت. فإذا التثبت جائز مطلقا مع الثقة مع العدل مع غيره إذا وقع في نفس الإنسان شيء، واضح؟ خاصة في كثير من الأمور التي يعني النقل فيها عزيز، النقل الأمين فيها عزيز، كما قال الإمام مالك ليس شيء أعز علينا من التثبت أو الإنصاف. إذا هذه فائدة، وجوب التثبت في الأخبار. أيضا هنا فائدتان، حسد الكفار والأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب في هذه الهجرة الشاقة، قلنا عبروا البحر، وقلنا بأن العرب في السابق كانت تعتقد أن البحر تحته نار وكانت تخاف من البحر، ومع ذلك بذلوا هذه الأسباب الشاقة حتى يؤمنوا سلامة دينهم. فكان هذا يعني كان هذا دليلا على مشروعية الأخذ بالأسباب، فكانوا قادرين أن يجلسوا في بيوتهم ويعتمدوا على الله ويتوكلوا عليه، لكن من تمام التوكل الأخذ بالأسباب. أما مجرد التوكل دون أسباب فهذا معلوم بأنه ليس من التوكل الشرعي. لذلك شيخ الإسلام عنده رسالة قاعدة في التوكل والرد على الغزالي، الغزالي أبو حامد الغزالي كان عنده نوع خلط في هذه المسائل، فكتب شيخ الإسلام قاعدة في التوكل أحكم فيها النصوص الشرعية، لأن بعض الناس يستدل بحديث، كلنا يعرف الحديث، لو أنكم توكلون على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، شو معناه خماصا؟ يعني جائعة، وتروح بطانا. فيقول البعض خلاص إذا توكلت خلاص الله يرزقك مثل الطير. فهنا رد شيخ الإسلام على مثل هذا التوكل، وبين بأن هذا ليس من التوكل في شيء، فإن القرآن كله وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على وجوب الأخذ بالأسباب. حتى هذا الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكلي فيه الأخذ بالأسباب. كيف؟ الطير يدور ما يجلس في عشه، صح ولا لا؟ فإذا حتى هذا الحديث فيه ضرورة الأخذ بالأسباب، لأنه قال تغدو خماصا، يعني تذهب من اول الغداد من الصباح تذهب وتلف ثم تروح، يعني ترجع في وقت الرواح بطانة. فهذا بالنسبة للأخذ بالأسباب. انت ماذا قل؟ حسد الكفار، نعم حسد الكفار على الإسلام، كما قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كذلك من الفوائد المتعلقة بالتثبت خطر الإشاعات. كيف نستفيد هذه الفائدة؟ أيوة، شوف الجواب، مشركين. كم عمرك؟ زين، أجاب الفقيه الصغير بجواب حكيم، قال لما سمع المسلمون بأن المشركين أسلموا في قضية سجودهم في سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، سجدوا، فسمع المسلمون أن المشركين قد أسلموا فرجعوا من الحبشة، الهجرة الأولى رجعوا منها، فوجدوا أن الأمر على خلاف ما نقل فرجعوا الهجرة الثانية. فإذا هذا يدل على خطر الإشاعات الذي كادت التي يعني الإشاعات التي كادت أن تودي بحياتهم، رجعوا معنا كان سيقتلوا. فإذا وجوب التثبت يتبعه خطر الإشاعات، وهي كثيرة جدا في دنيا الناس، لأن الفراغ والترف قد يعني يحدث مثل هذه الأمور. ناس تكون فارغة وما عندها شيء تبدأ تتكلم، فكلما كثر اللغط كثر الغلط. هذه قاعدة حكيمة، كلما كثر اللغط كلام الهذر كلما كثر الغلط، فاللغط سبب للغلط، واضح؟ طيب ايضا من الفوائد ايضا في فعل النجاشي، لما اخبر باسلام عمرو بن العاص استغرب، قال لا يسلم هذا، يعني هو كان الان يجادلكم وثم جاء مسلم حتى تثبت انه قد اسلم. هذا ايضا دليل على وجوب التثبت في الاخبار. ايضا من الفوائد، في فوائد كثيرة يا جماعة ونريد ننتقد. نعم، فيه ايضا الدلالة على فضل الامام العادل، فضل الامام العادل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: اهل الجنة ثلاث، ذو سلطان مقسط. فذكر اول امر ذو سلطان مقسط، كذلك سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، قال امام عادل اول شيء، لان العلماء والدعاة والرعية وغير ذلك كلهم تحت مظلة الامام، فاذا عدل الامام كان الخير للمجتمع كله. كذلك من الفوائد هذه فائدة، قال اي نعم، قال فائدة وهي جاهلية المشركين وما كان عندهم من التفرقة العنصرية، وهذا ذكرناه في رواية عمرو بن العاص في زيادة حينما قال في نفسه مال ابن الحبشية، وهو يعني تحته ويتملكه ومع ذلك يحتقره. وعندنا في هذا يعني كتاب ليس من باب العنصرية ولا العرقية، لكن من باب الفائدة العلمية، كتاب لابن الجوزي. ابن الجوزي متوفي سنة كم حتى نقطع السبيل امام اي افكار؟ متوفي سنة كم؟ 597، يعني قبل ما يقارب 900 سنة، 597 قبل هذه الحدود وقبل اي شيء. عنده كتاب تنوير الغبش في فضل السودان والحبش، وهو مطبوع بتقديم الاستاذ الدكتور حكمة بشير. طيب هذه فائدة علمية. طيب تابع الفوائد، تنوير الغبش، جماعة السودانيين، تنوير الغبش في فضل السودان والحبش. الغبش يعني الغبش اللي هو عدم الرؤية، ضبابية يعني. تنوير المكان اللي فيه غبش. كيف؟ نعم، كذلك من الفوائد اتباع ولي الامر. فهنا اتبع جعفر بن ابي طالب كان مقدمهم، فقال انا خطيبكم اليوم، فاستمعوا اليه، فكان الخير في ذلك. لو كان كل واحد تكلم، واحد صرخ من هنا وواحد تكلم من هنا، لضج المجلس ولما خرجوا بنتيجة. فهذا يدل على الحكمة التي كان عليها المسلمون حتى في بداية اسلامهم. كذلك من الفوائد علم اهل الكتاب بالحق، فانهم مجرد ما سمعوا هذا الامر عرفوا انه الحق، وهذا موجود عندهم في كتبهم، كما قال الله عز وجل: والذين اوتوا الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. وذكرناه في الارهاصات او في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلم اليهود بذلك. كذلك من الفوائد عدم اليأس من رحمة الله. كيف ناخذ هذه الفائدة؟ عدم اليأس من رحمة الله وعدم تيئيس الخلق من هداية الخلق. قصة عمرو بن العاص، يعني كيف هذا الرجل الذي جاء كيدا للإسلام وجاء سفيرا للشرك ونشرا للأوثان وغير ذلك، ومع ذلك رجع مسلما؟ فإذا الأمر يحتاج منا دائما إلى إحسان الظن بالخلق وإلى عدم اليأس من رحمة الملك الحق. فلذلك الإنسان دائما يكون متفائلا ودائما يكون فيه رفق بالناس، فإن الله عز وجل بيده القلوب يقلبها كيف شاء. كذلك من الفوائد كيف؟ ما يتبعونه. اينا هذه فائدة، وهي ان ليس كل كافر جاهل. بعض الناس عنده احسان ظن عام، طبعا احسان الظن بحسبه، بعض الناس احسان ظن عام يقول لك هذا الكفار كلهم ما لا يعرفون، لو عرفوا اسلموا. لا يفعل، يوجد كفار يعلمون الاسلام اكثر منك، صح ولا لا؟ كتاب معجم او موسوعة المعجم المفارس لالفاظ الحديث، كتاب في 9 مجلدات، من كتبه؟ مستشرقون كفار وما اسلم منهم واحد، والمسلمون يستفيدون من هذا الكتاب، كتبوه فهرس للاحاديث النبوية حتى ينتقوا منها ويطعنوا في الاسلام، فخرج الكتاب واستفاد منه المسلمون وهم لم يستفيدوا منه، بل كثير منهم جولد زيهر وكرومر وغيرهم من الذين يكتبون في كتابات اسلامية، هم يكتبون كتب متينة فقط لنقد الاسلام ونقضي كتب في السيرة مثل حياة محمد مثلا، كتب محمد مثلا، كتب في السنة، كتب كذلك في الفكر عموما، كل غرضهم من دراسة الاسلام ضرب الاسلام. فاذا هذا الظن العام ان الكفار لا يعلمون هذا خطأ. صحيح طائفة كثيرة جدا وخلق كثير من الكفار لا يعلمون شيء، الاعلام وغير ذلك يضللهم عن حقيقة الاسلام، لكن هناك فئة ايضا لا بأس بها تعلم الاسلام وتعرف انه الحق، لكن تناقضه بل وتظاهره وتعانده. هذا بالنسبة لهذه الفوائد. فائدة اخرى وهي قوله نعم، ايضا هذه فائدة ممكن تتبع حكمة النجاشي حينما سمع من المسلمين وعلم ان قولهم حق، رد الهدية على المشركين، لان الهدية ما سببها؟ لماذا اهدوا الهدية؟ يعني شبه رشوة، اهدوا الهدية عشان يعطيهم الناس هذول، فهو علم ان هذه الهدية رشوة فردها، وقال ان الله لم يأخذ مني رشوة حينما رد الي ملكي، فرد الهدية، وهذا من يعني حكمته وكذلك من صرامته وصلابته في الحق. هذا بالنسبة لهذه الفوائد. فائدة اخيرة قوله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صبروا على ما اوذوا وعلى ما لقوا من المشركين، فابدلهم الله عز وجل خيرا من تلك الدار في ذلك الوقت، وكذلك جعل لهم المخرج. فائدة عندك كذلك من وين الاستدلال؟ اي نعم جزاك الله. قال لا عدم الثقة بين المشركين، وهذه استفادها من قصة العرضية التي حصلت بين عمار بن الوليد وعمر بن العاص، حينما وقع عمار بن الوليد واراد زوجة عمر بن العاص، وهم مع بعض جايين مع بعض، فاراد يعني زوجته، تضارب في السفينة، فعمار بن الوليد رمى عمر بن العاص في البحر، ثم سبح وطلع السفينة، وكانوا طبعا كانوا شرب السكارى، فعمر بن العاص وضع هذا الامر في قلبه، يعني كيف هذا يريد المرأة ثم يرمينا في البحر، حتى جاء وفشلت المهمة، فذهب الى النجاشي وفتن ذاك الرجل عمار بن الوليد وقال انه يريد اهلك، فاخذه النجاشي فسحره فطار مع الوحش. اذا وقعت البغضاء ووقعت الشحناء وعدم الثقة بين المشركين وعدم امن بعضهم لبعض، وهذا كما قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذا لا ينبغي ان يكون بين المسلمين. انتهينا من هذه الفوائد. نعم كيف؟ اي نعم، المناصرة بالدعاء وفضل الدعاء، هذا نستفيده من فعل المسلمين حينما سمعوا ان ملكا يريد ان ينقلب على النجاشي، فجعلوا يدعون للنجاشي بان ينصره الله حتى اظهره الله ونصره على ذاك الملك، فكانوا اسعد ما كانوا. وكذلك يدل على الدعاء عموما لمن فيه يعني فيه او لما فيه مصلحة للاسلام، فهم دعوا للملك لا لملكه بالذات وانما لما فيه ملكه من مصلحة للاسلام. هنا فائدة. نعم نعم، كذلك فائدة اخرى ان الزبير، ماذا ذكرنا عنه في قصة الحبشة؟ قصة طويلة طبعا جميلة. ماذا ذكرنا عن الزبير؟ اسمه الزبير بن من؟ ابن العوام. ماذا ذكرنا عنه؟ انه عام. سبح في النيل، الرواية جاءت سبح في النيل، نفخ قربة ومسكها ثم سبح عبر ليرى المعركة بين النجاشي وذاك الملك. فهذا فيه يعني حرصه كذلك على هذا الامر. اريد ان اذكر فائدة قد تكون يعني هي ايضا فيها مفاجأة مثل مفاجأة عمرو بن العاص، وهي ان للهجرة الى الحبشة كان للهجرة الى الحبشة اثر في اسلام عمر بن الخطاب، كما ان الهجرة الى الحبشة كان فيها اسلام عمرو بن العاص، هي كذلك كان فيها اثر لاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكرنا اسلامه في الجملة، لكن بعض الروايات دلت على ان الهجرة الى الحبشة كان لها تأثير في اسلامه. كيف هذه او كيف هذا الامر؟ يرويه عامر بن ربيعة، يقول عن يقول ابنه عبد الله عن امه ام عبد الله اللي هي زوجة عامر بن ربيعة، قالت والله لنرتحل الى ارض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا. كان يريد يرتحل وذهب عامر الى حاجات، اذ اقبل عمر، هم الان جهزوا اغراضهم للسير، اذ اقبل عمر فوقف فقالت وكنا نلقى منه اذى لنا وشد علينا. يعني جاء عمر وقف، قالت هذه المرأة كنا نلقى منه اذى وشد على المسلمين. فقالت فقال عمر في ذلك الوقت انه للانطلاق يا ام عبد الله، يعني الان آن الانطلاق ستذهبون. قلت نعم والله لنخرجن في ارض من ارض الله اذا اذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. حوار بين ام عبد الله هي زوجة عمر بن ربيعة وبين عمر بن الخطاب، يعني قال سنخرج الى ارض وقد اذيتمونا وقهرتمونا. قالت فقال عمر وكان مشركا صحبكم الله، قالت ورأيت له رقة لم اكن اراها، يعني اصبح يدوب عنده رقة لم تعهد عليه من قبل لانه كان من اشدهم على المسلمين. ثم انصرف وقد احزنه فيما ارى خروجنا، يعني حسب ما رأيت فيه ان خروجنا هذا احزنه، كيف يعني يخرج الناس من ديارهم واهلهم واوطانهم واموالهم بسبب اذى اهلهم، فكان الامر شديدا على عمر. فقالت فجاء عامر بحاجتنا، فقلت له يا ابا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا، يعني لو شفت كيف كان رقيق وحزين علينا. فقال اطمعت في اسلامي، يعني انت الان طمعت في اسلامي بسبب هذه الرقة؟ قالت نعم. فقال لا يسلم الذي رأيتي، يعني هذا الذي رأيتي لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. واضح؟ يعني ما يسلم هذا حتى يسلم هذا الحمار. ليش؟ لما كانوا يرونه من قسوة وشدة من على المسلمين. فقال هذه الكلمة، فقالت يأسا، يعني قال هذه الكلمة يأسا منه لما كان يرى من غلظتي وقسوتي على الاسلام، ثم رزقه الله بعد الاسلام. فاذا يمكن ان نستشف من هذه القصة بان الهجرة الى الحبشة كان لها اثر في قلب عمر رضي الله عنه حتى دخل رضي الله عنه بعد ذلك في الاسلام. هكذا استمرت هذه الحياة بعد هجرة هذا الرهط العظيم من السابقين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت كثير من المضايقات في مكة حتى جاء المشركون الى ابي طالب، يعني ما وجدوا امرا الا ان ياتوا الى ابي طالب، فقالوا له ان ابن اخيك قد اذانا في نادينا ومسجدنا فامنعه عنا. فالان ما وجدوا امرا، بدأوا يناظروا بدأوا يضيق عليه، اذوا اصحابه اخرجوهم فجاءوا الى من يحميه وهو عمه ابو طالب، فقال ان ابن اخيك قد اذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال لابنه يا عقيل اذهب فاتني بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة يرويها الامام البيهقي باسناد حسن عنه. قال فاستخرجته من خيس، خيس يعني بيت صغير، واضح؟ فجاء في شدة الحر وكان يتظلل بالفيء الى ان وصل الى اولئك النفر مع عمه ابي طالب، فقال قد زعموا ان بني عمك هؤلاء قد زعموا انك اذيتهم في مسجدهم وناديهم. فانتهي عنهم. يعني الآن مجتمعين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يعني بدأ يدور إلى السماء، فقال ما أنا فقال أترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. فهمتم ماذا قال؟ وهذا الأثر أو هذا الحديث أصح من قوله لو وضع الشمس عن يميني والقمر عن يساري. الرواية هذه مشهورة، لكن هذه الرواية هي الأصح كما ذكر ذلك المحدثون. أترون هذه الشمس؟ قال نعم. قال ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك الأمر منكم على أن تستشعلوا منها شعلة. يعني أنتم هل تستطيعون أن تأخذوا شعلة من الشمس؟ لا، كذلك أنا لا أستطيع أن أدع هذا الأمر، يعني لا أستطيع أن أدع هذا الأمر، كما أنكم لا تستطيعون أن تستشعلوا تأخذوا شعلة من هذه الشمس. فقال أبو طالب والله ما كذبنا ابن أخي، يعني ما كذبنا في هذا الأمر قط، يعني لن يدع هذا الأمر، فاذهبوا. وقال له امضي وارجعوا راشدين. فكانت بداية نصرة أبي طالب لابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من الأبيات التي قال في هذا المقام وذكرها ابن هشام، ويعني لم ينكرها المعلق، قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم، أبيات أبي طالب هذه مشهورة في كتب السير، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فادعوا بأمرك ما عليك غضاضة، فادعوا بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا. فكانت هذه بداية النصرة لأبي طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتابع بإذن الله في المرة القادمة ما يفعله المشركون، ونصل إلى قضية الشعب والمقاطعة. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا. تغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فما زلنا وإياكم مع هذه المجالس الوارفة نستظل بدياح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعيش بين أكنافها تتتبع قلوبنا ما فيها، وتتدبر أعيننا خوافيها. وقد وصلنا في هذه المجالس أو المجالس السابقة عند الكلام عما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من التمكين في بداية الدعوة، ومن ظهور الإسلام، ومن بداية شقه لدياجير الظلام حتى يصل إلى سويداء القلوب. فقد أخذنا في المجالس السابقة ما يتعلق بهجرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، حيث سكنوا هناك في خير دار وعند خير جار، فكانوا في مأمن على دينهم. ثم كذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حينما منعه أبو طالب، يعني حينما تكفل أبو طالب بحمايته وعلم يقينا أن دعوته هي الحق. فإذا أصبحت الدعوة وهي في بدايتها، في بداية طريقها إلى الاستقرار أو إلى الظهور والتمكين. وهكذا أسلم عمر رضي الله عنه من جراء هذه الحادثة وهي الهجرة، فقوي بذلك كذلك الإسلام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن كثير، قال إن إسلام عمر كان فتحا، وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته كانت رحمة، ولقد كنا وما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. هذه شهادة من ابن مسعود رضي الله عنه بأثر إسلام عمر رضي الله عنه. وكذلك الشهادة الأخرى وهي ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. كذلك في هذه الأثناء يسلم حمزة رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيزداد الأمر قوة. فتذكر أكثر كتب السير وهذه الروايات معضلة ومرسلة ولها طرق كثيرة قصة إسلام حمزة رضي الله عنه، وهي انه اسلم ابتداء حمية لابن اخيه حمزة طبعا عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكر الروايات هنا انه كان في صيد ثم قدم فاعترضته جارية امرأة فقالت له كيف تهنأ وقريش تؤذي ابن عمك، فقال كيف ذلك، فقالت قد آذاه ابو جهل. ثم ذهب حمزة رضي الله عنه الى ذلك المجلس فذكر لهم ما فعله في الصيد وانه اصاب كذا وفعل كذا، ثم اخذ سهما فضرب به ابا جهل. فطبعا الان قد يرد اشكال، كيف اصاب ابا جهل بسهم ولم يمت؟ طبعا هذا امر يعرفه العرب في السابق لدقتهم في الرمي، كانت الرمية قد تكون مجرد وخزة وقد تكون رمية نافذة تقتله وتصيب مقتله، وقد تكون رمية مجرد يعني نغزة يسيرة. فكانت رمية حمزة رضي الله عنه لأبي جهل من قبيل التحذير او التنبيه الى ان هذا الذي تؤذونه انما هو ابن اخي، فان لم تكن هناك حمية دينية فهي حمية قبلية جاهلية. ففي اثناء هذه الفعلة وقريش متواجدة قال كيف تؤذيه وانا على دينه، فقال هذه الكلمة ابتداء، ثم شرح الله سبحانه وتعالى صدره بعد ذلك فاسلم. وهذا طبعا يذكرنا بقول جماعة من ائمة الحديث حينما كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله. وهذا يحصل، يعني قد يفعل الانسان شيئا لا يريد به مثلا الاخلاص التام، ثم اذا استمر فيه شرح الله عز وجل صدره فامن او فاخلص لله سبحانه وتعالى. فكانت هذه القصة على نظر فيها كانت هي سبب اسلام حمزة رضي الله عنه، فاصبح بعد ذلك كما سيأتينا سيد الشهداء. فاذا ازداد امر الاسلام قوة وانتشارا وازداد ذيوعا بين الناس حتى علمت قريش ان هذا الدين سيسحب البساط من تحت ارجلهم، فلذلك فعلوا كثيرا من الاساليب التي سبقت عندنا. فبعد هذه الاثناء ازدادت الاساليب في الصد عن سبيل الله وفي مواجهة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا بجميع الاساليب وبالوسائل المختلفة في الحيلولة دون انتشار الاسلام. الان يجدون ان كثيرا من اكابرهم يتسللون من بين ايديهم، فالامر اصبح فيه خطورة وشدة عليهم، فلذلك اتخذوا شتى الوسائل والسبل. سيأتينا ان اعظم ما اتخذوه هو الحصار في شعب ابي طالب، وهذا سنذكره لاحقا. هذا الحصار كما هو معلوم اسلوب قديم كما انه اسلوب حديث، قضية الحصار هذه من الضغوطات القديمة استخدمها المشركون، فقاطعوا بني هاشم وقاطعوا بني المطلب ولم يناكحوهم ولم يبايعوهم، بل ذهبوا الى السوق واشتروا جميع الامتعة ووضعوها عندهم، واضح؟ وهذه طبعا اساليب قديمة وهي اساليب عقلية اجتماعية او سياسية، فهي موجودة كذلك ويستخدمها الاعداء كثيرا. لذلك ينبغي للمسلم ان يكون دائما معتمدا على ربه اولا ثم معتمدا على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على غيره، فهذا الاعتماد على الغير هو الذي يسبب الضعف عند الحاجة. لذلك سنذكر هذه القصة مفصلة بعد ان نذكر متابعة لاساليب المشركين في الاعتراضات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخصومات والمجادلات والمناظرات. فنذكر هنا ثمانية مواقف، وهذه الثمانية مواقف كان بسببها نزول بعض الايات، فيتدبر الانسان في هذه المواقف ليعلم مفهوم الآية، لأن معرفة سبب النزول تساعد على فهم الآية، واضح؟ وتكون هذه فائدة تفسيرية بالإضافة إلى الفوائد التربوية التي ستأتي. من هذه المواقف أولا ما جاء عن المشركين أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمروه أن يكف عن سب أصنامه وامتهانها وانتهاك حرمتها عندهم. فقالوا إن لم تترك سب أصنامنا فلنهجون ربك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فهذه الآية من سورة الأنعام سببها أن المشركين أرادوا أن يتجرعوا على الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل هذا الحكم للمسلمين أن يكفوا عن سب أصنامهم حتى لا يقعوا فيما هو أعظم، وهو سب الله سبحانه وتعالى. ماذا نستفيد من هذه الآية أو من هذا السبب؟ قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع يعني إذا كان عندنا أمر يؤدي إلى أمر أعظم منه، عندك مثلا منكر يسير، إن رأيت أن الكلام في هذا المنكر يؤدي إلى منكر أعظم منه فيجب عليك أن تكف عن هذا المنكر. واضح؟ هذا عندنا له مثيل في القصص السابقة أو في الأحداث السابقة في السيرة. ها؟ وين؟ في قصة هدم الكعبة ذكرنا مراتب بناء الكعبة منذ زمن إبراهيم إلى الآن، وقلنا بأن الثابت بأسانيد صحيحة 4 مرات هدمت الكعبة وبنيت. فقلنا بأن قريشا بنت الكعبة على هذا النظام الموجود الآن، وأخرجت الحجر هذا القوس والحجر من الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك قد يقول يريد أن يهدم ما كان عليه الناس من تعظيم البيت. فإذا هذه القاعدة لابد أن تكون نصب أعين الدعاة خاصة، لأنها تفيد في طريقة الدعوة. إنسان يستطيع أن يرجح بين المفاسد والمصالح. قد تجد إنسان في منكر يسير إذا قلت له لماذا تفعل كذا قد يسبك أو يسب الدين أو غير ذلك، فإذا تتركه أو تؤخره إلى حين حتى يقوى على الإسلام. كذلك باب السنن، شيخ الإسلام يقول: إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. أحيانا تكون بعض المستحبات فيها نوع غرابة غريبة جدا، يعني مثلا بعض الأمور المستحبة مثلا رفع الثوب إلى نصف الساق، إلى نصف الساق هنا، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. بعض المجتمعات هذا الأمر قد يكون غريب جدا جدا، فإذا جئتهم بهذه الهيئة قد يسبوا ما أنت عليه من الدين أو من السنة وغير ذلك. فلذلك يمكن أن تترك هذه السنة، تكون إلى الكعبين أو فوق الكعبين بقليل حتى تؤلف قلوبهم ويثقوا في دينك وما أنت عليه من الحق، ثم بعد ذلك تنتقل إلى هذه السنة. إذن قاعدة سد الذرائع من القواعد المفيدة والمهمة جدا في الإسلام، والتي ينبغي للناس أن يتنبهوا إليها. كذلك قصة ثانية يذكرها ابن إسحاق، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث هو أيضا من المشركين، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع النضر في مناظرة أو محاورة علمية. في أثناء الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين تعبدونهم أنتم وهم حطب جهنم. أنزل الله عز وجل: إنكم وما تدعون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نزلت هذه الآية فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها المشركين. ماذا تتضمن هذه الآية؟ الوعيد والتهديد للمشركين ولأصنامهم، صح ولا لا؟ فجاء رجل يقال له عبد الله ابن الزبعرة، هذا الضبط المشهور وبعضهم يقول ابن الزبعري، واضح؟ هذا الرجل قال: هكذا قال محمد؟ كافر طبعا. فقالوا: نعم. فقال: لأخاصمنه ولأفحمنه، يعني قال كذا الآن عندي حجة عليه سأذكرها له. ثم جاء وقال: أكل من يعبد من دون الله حصب جهنم مع من عبده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: نعم. فقال فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى ابن مريم، فهل عيسى وعزير والملائكة في النار؟ ما رأيكم في هذه الشبهة؟ قبل الجواب عن الشبهة، شبهة قوية أو تعبانة؟ الآن النبي قوية جدا يعني. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك أو قال الله عز وجل إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني أنتم أصنامكم التي تعبدونها حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فجاء هذا الرجل بهذه الخصومة وقال نحن نعبد الملائكة، يعني بعض المشركين كانوا يعبدون الملائكة يعتبرون الملائكة بنات الله، واليهود تعبد عزير وهو من الصالحين، والنصارى تعبد عيسى. فقال هل هؤلاء ايضا يعبدون من دون الله؟ هل هم ايضا في النار حصب جهنم؟ أها. ايوه طيب هذا جواب، لكن الجواب الذي نزل في الآية، لأن الآن نزلت آية في هذه المناسبة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات ردا على تلك الشبهة، يعني أن الذين سبقت لهم الحسنى وكانوا من المؤمنين وكانوا من المصدقين المسلمين فهؤلاء مبعدون عنها، وإنما الكلام عن أولئك الذين لم تسبق لهم الحسنى، واضح؟ وهناك جواب آخر، طبعا هذا هو الجواب القطعي الذي جاء في القرآن، ويمكن أن يقال أيضا بالجواب أن كل إله أو كل قوم يشبه لهم إله ثم يقال لهم إلى النار أنتم ما تعبدون، يعني هذه الآلهة التي شبهت لهم. ولذلك يقول الله عز وجل في هذه القصة كلها ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني ابن مريم ضرب مثلا الآن كيف يعذب وهو رسول، وقالوا آلهتنا خير أم هو، يعني مثل ما آلهتنا سيدخلون النار هو كذلك، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني هذه مجرد جدل باطل وهي خصومة عاطلة. طيب هل هناك جواب من هذه الآية آخر على ما زعموا؟ هل في جواب ثاني؟ الآن نحن نحتاج دائما في الشبهات خاصة التي ترد على الإسلام نحتاج إلى أجوبة كثيرة حتى تكون مقنعة، إذا اجتمعت الأجوبة الذي لا يقنع بالأول يقنع بالثاني، ما يقنع بالثاني يقنع بالثالث، فتجتمع عنده مجموعة من الأجوبة يكون فيها برد اليقين وتمام التصديق. فهنا جواب قاله الإمام ابن كثير وهو يفسر هذه الآية، قال ما ضربوه لك إلا جدلا، لأن الآية فيها إنكم وما تعبدون، وما هذه تقال لغير العاقل، ما تقال لغير العاقل، أما العاقل فيقال له من، واضح؟ فلذلك قال الآية واضحة في أن المراد هم الأصنام وليسوا بقية المعبودين، فإذا ما ضربوه لك إلا جدلا اللي هو جدل عاطل، لماذا؟ لأن الآية تدل على أن المقصود هم الأصنام لأنهم لا يعقلون، والدليل أنهم خوطبوا بما، هذا جواب آخر. طبعا قضية الجدل نحتاج هنا أيضا إلى وقفة تربوية في الجدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وكذلك جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر، فقام رجل فوقع في أبي بكر وبدأ يقع فيه ويطعن عليه ويسبه وأبو بكر يسكت، المرة الثانية سكت أبو بكر، المرة الثالثة سكت أبو بكر، ثم بعد ذلك رد عليه أبو بكر، واضح؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس، الحديث طبعا ثابت في سنة داود. فسأله أبو بكر عن ذلك فقال إنك حينما كنت ساكتا وهو يكذب عليك كان يرد عنك ملك، فلما تكلمت قام، يعني هذا الملك لم يصبح يرد. قال لما انتقدته وقع، او لما رددت عليه وقع الشيطان ولم اكن لاجلس وقد وقع الشيطان او حضر الشيطان. فهذا يدل على ان الانسان اذا وجد ان الجدال وان الخصومة لا تؤدي الى خير او ليست لها ثمرة واضحة، فالمستحب في حقه ان يترك هذه الخصومة ويكون له هذا الاجر العظيم وهو البيت في ربض الجنة. الوقعة الثالثة ايضا ذكرها ابن اسحاق عن الوليد بن المغيرة انه قال اينزل على محمد واترك انا كبير قريش وسيدها، ويترك ابو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي سيد ثقيف، فنحن عظيمان القريتين. اذا كانت القضية عند المشركين الحسد والحقد، كل هذه القضية والتكذيب والتنكيل والتعذيب كله كان بسبب الحقد والحسد. فأنزل الله عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذا سئل إنسان ما سبب نزول هذه الآية أو في من نزلت هذه الآية، رجل من القريتين عظيم، من هما هذان الرجلان؟ من؟ الوليد بن المغيرة وعمر ابو مسعود عمرو بن عمرو الثقفي، هذا على ارجح الاقوال. الموقف الرابع، نعم، عمرو بن عمرو. الموقف الرابع قال مشى ابي بن خلف بعظم بالي قد ارمى، ويجوز ان يقال قد ارمى، يعني اصبح رميما، فاخذه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يبعث هذا بعدما ارم ثم فته بيده ونثره في الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم انا اقول ذلك، يبعثه الله واياك بعدما تكونان هكذا، يعني كهذا العظم، ثم يدخلك النار. وانزل الله عز وجل في هذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يخرج يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذه الآية العظيمة تتضمن اعظم الدلائل العقلية، لان كثيرا من الناس يظن ان القرآن مجرد نقول وليس فيه خطاب للعقول، وهذه طبعا يعني نظرية خاطئة، بل القرآن يخاطب الافئدة والقلوب كما انه يخاطب كذلك العقول، كما انه يخاطب الفطر السليمة. فالانسان الذي لم تتلطخ فطرته بالاوحال من الشبهات والشهوات فان القرآن يجد له ملتمسا في قلبه. لذلك نجد كثيرا من الصحابة اسلموا بايات من القرآن، كما ذكرنا عدة قصص اسلموا بايات، وسنذكر هذا في كل موقف، اسلموا بايات معينة. جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول وهو بعد ان اسلم يروي قصته وهو مشرك كما في البخاري، يقول جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ في المغرب بالطور، هو مشرك كان في الخارج يسمع والطور وكتاب مسطور. قال فلما بلغ قوله سبحانه وتعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون انصدع على قلبي مباشرة، يعني ام خلقوا من غير شيء، ما في شيء خلقهم، ام هم الخالقون لانفسهم، وكلا المقدمتين باطلة، فتحتمت النتيجة وهي ان لهم خالقا هو الله سبحانه وتعالى. لما سمع هذه الآية مباشرة انصدع قلبه لها، فجاء مسلما مؤمنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ايات القرآن تخاطب العقول وتخاطب القلوب وتخاطب الفطر السليمة. فهذه الآية مثلا وضرب لنا مثلا مباشرة ادخل هذه الكلمات العظيمة ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مرة. فهنا في هذه الآية طريقة عقلية من طرق إثبات البعث. إذا قال لك منكر للبعث مثلا في مكان من الأمكنة، أثبت لي البعث عقلا. كيف تثبت البعث عقلا؟ أها، عقلا كيف تثبت البعث؟ كيف تثبت إمكانية البعث؟ خلي وقوع البعث يقينا، إمكانية كيف البعث ممكن؟ ممكن يقول لك مش ممكن، مثل هذا الرجل الذي هو أبي بن خلف يأتي إلى العظام وينثرها، فكيف تثبت عقلا؟ تقول له إثبات وقوع الشيء حسب النظريات المنطقية التي عندهم تكون بإحدى ثلاث طرق. وقوع الشيء يثبت بإحدى ثلاث طرق. الطريقة الأولى إثبات وقوع الشيء، فإذا وقع الشيء في بعض الأفراد معناه أنه ممكن الوقوع، لأن لو كان مستحيل ما كان وقع في بعض الأفراد، صح ولا لا؟ فهمتم هذا؟ الآن تقول لي هذا الشيء مستحيل، أقول لك المستحيل لا يقع، صح؟ كونه وقع في بعض الأفراد معناه أنه غير مستحيل وأنه سيقع. أين وقع البعث في بعض الأفراد؟ وقع البعث في قصة، على قول بعض المفسرين، عزيل نفسه، في قصة عزيل نفسه أنه مر على قرية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. فهنا ثم بعث، فوقع البعث في بعض الأفراد، كذلك وقع البعث في من؟ وقع البعث في الطير، في قصة إبراهيم، وهذه الأشياء موجودة في بعض كتب أهل الكتاب أيضا. الطير بعد أن يعني خلطها ووزعها في كل جبل، بعد ذلك بعثت مرة أخرى. كذلك أين وقع البعث؟ في من؟ في بني إسرائيل، حينما قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. فإذا الطريقة الأولى أن تقول له قد وقع هذا في بعض الأفراد، ماتوا ثم بعثوا أولا. الطريقة الثانية وقوع المثيل، إذا وقع المثيل معناها أن المثيل الآخر ممكن الوقوع. وقوع المثيل أين وقع ما هو مماثل للبعث؟ في هذه الآية في شيء مماثل للبعث، الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فإذا ما دام وقع الخلق الأول من عدم، فإذا الخلق الثاني سهل أن يبعث مرة أخرى، صح؟ لذلك قال هنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فإذا هذه الآية فيها إثبات في الطريقة الثانية، وهي طريقة إثبات المثيل. في صعوبة يا جماعة؟ في صعوبة ولا واضح؟ واضح. الطريقة الأولى إثبات وقوع الشيء، الطريقة الثانية إثبات وقوع المثيل وهو الخلق الأول كما في هذه الآية، الطريقة الثالثة وقوع ما هو أعظم من البعث. مثل ماذا؟ خلق السماوات والأرض. الله عز وجل قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا وقع الأعظم سهل وقوع الأدنى أو الأقل، صح ولا لا؟ فهذه طرق الوقوع الثلاث يمكن للإنسان أن يحفظها ويستطيع أن يستعملها أحيانا عند الحاجة في بعض المواقف الدعوية. هذا بالنسبة للقصة الرابعة. القصة الخامسة أيضا اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف عند باب الكعبة جماعة، منهم الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن الخلف والعاص بن وائل، فقالوا يا محمد هلم فلنعبد الله، فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر. هذه طريقة من الطرق، يأسوا في الارتداد المطلق، يأسوا أن يردوا المسلمين عن دينهم، فقالوا خلاص نعبد ما تعبد وكذلك أنت تعبد ما نعبد، فنشترك في الأمر، كل واحد يكون أصاب من العبادتين، واضح؟ فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر هذه السورة. وهذه طبعا لو تأملنا فيها لوجدناها طريقة مستعملة حتى في الواقع المعاصر. الآن كثير من فرق التنصير التي تسمى التبشير، وهذا طبعا لا يجوز التبشير، بل التبشير هو التبشير هو الإسلام، الدعوة إلى الدين الحق هو التبشير مبشرا ونذيرا، وكذلك الدعوة عيسى الحق هي التبشير ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. أما هذه الدعوات فهي التنصير أو التكفير. تجد أن كثيرا من أساطينهم ورؤوسهم يقول نحن على إياس من ارتداد المسلمين، لكن على إياس من دخول المسلمين في النصرانية، لكن نستطيع أن نجعلهم في مرحلة وسط، لا هم على الإسلام الصحيح ولا هم على النصرانية. فإذا نفس الطريقة التي استخدمها المشركون في السابق، يأسوا من إعادة المسلمين عن دينهم فقالوا خلاص نقتسم، تأخذ البعض ونأخذ البعض. وهذه كما قلنا يجب أن يتنبه لها الناس. كثير ممن ينصر ما يأتي ويقول لك الله ثلاثة أو عيسى ابن الله، لأن الآن يعرف أن هذه الأمور لا تدخل في عقول المسلمين أبدا، بل لا تدخل في عقولهم. من الطريف في الأمر أن بعض المؤتمرات تسمى مؤتمرات المسكونية حسب ما هو موجود في الترجمة، تسمى بهذا الاسم، يجتمع فيها آلاف القساوسة في العالم ولا يخرجون من هذه المؤتمرات برأي واحد في الله، ما عندهم رأي واحد في الله، كل الآلاف يجتمعوا لا يخرجون برأي موحد في إلههم. بعضهم يقول لا احنا نقول بالأقلوم، بعضهم يقول بالثلاث، بعضهم يقول هو واحد لكن هذا ابنه، بعضهم يقول كذا، فلا يخرجون برأي واحد في حقيقة إلههم الذي يعبدونه. فكيف يقتنع المسلمون بعد أن عرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى وقدروا حق القدر، كيف يقتنعوا بشيء هم لا يقتنعون به؟ لذلك هم يعلمون هذا فلا يلجؤون إلى هذا التنصير. يعني كثير من الناس يظن أن الدعوة النصرانية فاشلة، لا، هي الآن قد نجحت في كثير من الأماكن، ليست في تنصير المسلمين ولكن في جعلهم في برزخ، لا هم إلى أولئك ولا إلى هؤلاء. كذلك الموقف السادس أن الوليد طبعا في فضل سورة الكافرون يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أبي داود، اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. هذا الحديث يحسن بمجموع طرقه، يعني يقرأ الإنسان الكافرون ويأتي على آخرها فإنها براءة من الشرك. بل سورة الكافرون مع سورة الإخلاص تسمى بسورتي الإخلاص، الكافرون تسمى سورة الإخلاص أيضا، سورة الكافرون تسمى سورة الإخلاص، كما أن سورة الإخلاص هي الإخلاص، قل هو الله أحد أيضا الإخلاص. لذلك جابر رضي الله عنه في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة القصة الطويلة، يقول ثم طاف بالبيت فصلى خلف المقام فقرأ بسورتي الإخلاص. ما هما سورتي الإخلاص؟ كافرون وقل هو الله واحد، هذه سورتي الإخلاص. لماذا سميتا بسورتي الإخلاص؟ لأن هذه السورة قل يا أيها الكافرون فيها إفراد العبودية لله سبحانه وتعالى، وسورة قل هو الله أحد فيها إفراد صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فقل يا أيها الكافرون توحيد للقصد والطلب والعبودية، وقل هو الله أحد توحيد للمعرفة والإثبات وصفات الكمال، لذلك هما سورتا الإخلاص. الموقف السادس، وقف الوليد بن المغيرة فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه وقد طمع في إسلامه، النبي صلى الله عليه وسلم طمع في إسلامه، وهذا طبعا كان دابه صلى الله عليه وسلم وهو الحرص على هداية الخلق. فمر ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم وهي عاتكة بنت عبد الله الأعمى الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مؤذنا، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يستقرئه القرآن، يا رسول الله علمني كذا علمني كذا، فشق ذلك عليه حتى أضجره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية وبحرصه كذلك على الخير أراد هداية ذاك الكافر المشرك، فكأنه شعر بنوع ضجر من ابن أم مكتوم، فأقبل على الوليد ابن المغيرة وهو من أساطين الكفر، فشق ذلك عليه حتى أضجره، وذلك أنه شغله عن ما كان فيه من أمر الوليد وما طمع فيه من إسلامه. وهذا قد يكون موقف عند ظاهر النظر موقف طبيعي، يعني اتاك الان مثلا قساوسة ورهبان وملاحدة واوشكوا على الاسلام، ثم جاءك واحد معاك دائما معاك في الصلوات الخمس ويسألك فتوى، ماذا ستقول له؟ صح ولا لا؟ مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر الى المصلحة العظمى وهي اسلام ذاك الرجل، واجل هذه المصلحة لان الرجل معه، فما اكثر عليه، فلما اكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه. واضح؟ فانزل الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وما يدرك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى. يعني الله عز وجل اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بان ذاك الرجل لا مطمع في اسلامه، وان هذا الرجل جاءك يتزكى وهو يخشى، وانه محتاج الى هذا العلم، وان ذاك الرجل لا ينفعه شيء. فلذلك كانت هذه تذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا درسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان فيه فائدة عظيمة وهي اثبات صدق نبوته. فلذلك قال بعض السلف: لو كان هذا القرآن او لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه السورة، لان السورة فيها نوع عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف السابع عن علي رضي الله عنه قال: الان هذه المواقف كل واحد يتذكرها ثم نفتح المجال لذكر الفوائد. عن علي رضي الله عنه قال: قال ابو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم يا محمد انك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به. فانزل الله عز وجل: قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فاذا هذا يدلك على ان المشركين كانوا يعلمون علم اليقين صدق رسالة سيد المرسلين، ولكن لحقدهم ولحسدهم ولاستكبارهم تنكبوا الصراط المستقيم. الموقف الثامن وهو الموقف الاخير، عن ابن عباس رضي الله عنه ان ابا معيط، ما ادري معيط ولا معيط، حد ضبط هذا الاسم المشهور؟ ما هو؟ عقبة بن ابي معيط، وبعضهم يقول معيط، والله اعلم بضبطه بالدقة. هو اسم على العموم، ربما كان عند العرب، لان احيانا يختلف الاسم في النطق ويختلف في الكتابة، يعني لغة خاصة العرب او البدو معروفة، يعني الاسماء فيها مثل شو مثلا؟ مليس. مثلا اسم يكون عادي يكتب مليس فيقول مليس، واضح؟ وهكذا. المهم هو معيط حسب ما هو مشهور. فكان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش اذا جلسوا معه اذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام. الان هذا الرجل طبعا مشرك، لكن كان عنده نوع سلوك او خلق، كان حليما يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه فلا يؤذيه، فسخطت قريش هذا الخلق منه، كيف يجلس معه ويسمع؟ فلما جاء خليله يعني صديقه من الشام، كان عنده صديق في الشام، نشرت قريش انه صبع ابو معيط، صبع يعني غير دينه، بدل دينه وتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فقدم خليله من الشام ليلا فقال لامرأته: ما فعل محمد مما كان عليه؟ طبعا كان امر النبي صلى الله عليه وسلم هو خبر الساعة كما يقال، كل واحد يتكلم عن هذا الامر. فلذلك اول ما جاء هذا الرجل صديق ابي معيط، اول ما جاء سأل زوجته عن امر محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت المرأة: اشد مما كان امرا، يعني امره الان خلاص اصبح اشد مما كان. فقال: ما فعل خليلي ابو معيط صديقي يعني؟ فقالت: صبا، ارتد يعني عن دين ابائه، فبات بليلة سوء، يعني اصبح هذه الليلة عنده اسوأ ليلة. كيف صديقه وكيف خليله وصديقه خلاص انتهى، معناها لا يمكن ان يلتقيا اصلا، لانهم يعلمون ان الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجع. قال فبات بليلة السوء، فلما اصبح اتاه ابو معاذ فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ وهذا امر كان معروف عند العرب، اذا ما رددت التحية عليه معناها في امر عظيم. فقال كيف ارد عليك تحيتك وقد صبوت، يعني غيرت الدين. قال او قد فعلتها قريش، يعني نشرت هذه الاشاعة. قال نعم. قال فما يبرئ صدورهم ان انا فعلت، يعني ما الذي يثلج صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم، يعني ماذا يريدون ان افعل؟ فقال تأتيه في مجلسه وتبزق في وجهه وتشتمه باخبث ما تعلمه من الشتم. وهذا طبعا كله مجاملات وارضاء لبعضهم البعض على حساب ما يعتقدونه في قلوبهم. ففعل هذا الزائغ ذاك الفعل، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح وجهه من البزاق، ثم التفت اليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة اضرب عنقك صبرا، يعني قطعا، يعني اقطع عنقك قطعا. فقال له اصحابه، طبعا تهديد عادي طبيعي، رجل في ظاهر امرهم مستضعف في ناحية من مكة، ويقول له اذا وجدتك خارج مكة اضرب عنقك صبرا. ماذا كان المفروض يكون موقف ابي معيط؟ شو الموقف المفروض يكون؟ يستهزئ، يعني يفعل اي شيء، لانه هو مع قومه، والان رضيت عليه قريش، فلا يستطيع احد ان يتعدى عليه. لكن لشدة رعبه بقيت هذه الكلمات او هذا التهديد في قلبه حتى وقعت بدر، يعني بعد كم سنة؟ اذا قلنا بان هذه الاحداث حصلت في السنة السابعة قبل المقاطعة، 6 سنوات الى الهجرة، ثم بعد الهجرة 2 سنين، 8 سنوات وهذا التهديد في قلبه. قال فلما كان يوم بدر وخرج اصحابه ابى ان يخرج، والقصة يرويها ابن عباس رضي الله عنه وهي ثابتة، كما اشترطنا اننا لا نذكر الا الثابت الصحيح. فقال له اصحابه اخرج معنا، قال قد وعدني هذا الرجل، واضح، ان وجدني خارجا من جبال مكة ان يضرب عنقي صبرا. حفظ الكلمة بنصها وبقيت في قلبه تذعره وتداعب شجاعته. فقالوا لك جمل احمر لا يدرك، جمل احمر يعني حمر النعم التي هي النوق النفيسة لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليه، يعني تعال معنا بدر وعندك هذا الجمل، اذا صارت هزيمة طير بجملك، وهذا ايضا فيه نوع تحكم به. فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الارض، يعني ارض مستوية، هرب طبعا اول ما شاف الهزيمة هرب، وهذا المفروض نأخره الى بدر، لكن ستنسون الى ان تأتي غزوة بدر. فهرب في جدد من الارض، فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسيرا في 70 من قريش، سيأتينا انهم اسروا 70. وقدم اليه ابو معيط فقال تقتلني من بين هؤلاء، طبعا سيأتينا ما فعل بالاسرى، لكنه اخذ هذا الرجل. فانزل الله عز وجل في ابي معيط قوله سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فهذه الايات نزلت في ابي معيط حينما اتخذ ذاك الخليل وهتك حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضاء لصديقه، فكانت وعيدا له ولكل من يجامل في دين الله عز وجل او يخالل من لا يصلح امره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصديقا لهذه الآية المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. فلذلك الانسان لازم عليه ان يختار من الاخيار، يختار من الاصدقاء الاخيار الذين يعينونه اذا ضعف ويصوبونه اذا اخطأ، بل وينصحونه كذلك اذا غلط، ويتعاونون معه على البر والتقوى. وهذا آخر ما وقفنا عليه، ونأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى في المجالس القادمة ما يتعلق بالمقاطعة الظالمة، ثم بعد ذلك عام الحزن الذي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا الإيمان، وأن يصلح أعمالنا، وجزاكم الله خيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنواصل هذه المجالس مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تتضمنه من الفوائد والدروس والفرائد. وقد وقفنا في المجالس السابقة عند اشتداد الأمور حتى بلغت المصائب ذروتها، بل وبلغ الابتلاء شأوه ورأسه، ومع تزايد الابتلاءات والاعتراضات والضغوطات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا أن الإسلام كان في انتشار وزيادة واتساع، فلذلك وقفت قبائل العرب موقفا عدائيا يصد عن سبيل الله، لأنها وجدت أن الأمر كما قلنا في انتشار، فانسحب طائفة من أكابرهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أبرزهم عمر رضي الله عنه وحمزة رضي الله عنه، فوجدوا أن البساط يسحب من تحتهم، وأن دولتهم في زوال، بل وأن قيادتهم إلى اضمحلال وأفول، فلذلك لجوا إلى شتى الطرق لصد هذا الزحف الهائل الذي يكتسح قبائل العرب. فنجد أنهم استنفذوا كل طاقاتهم حتى وصلوا إلى أمر هو من أعظم الأمور، وهو أن أجمعوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكر هذه القصة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كما في مسند أحمد بإسناد يحتمل التحسين، فتقول: اجتمع كبار قريش من قبائل شتى عند الحجر، فتعاهدوا وتعاقدوا أن يجتمعوا جميعا حتى يكونوا كرجل واحد، ثم ينقضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخلصوا من ذلكم الأمر الذي قضى مضاجعهم. فرجعت فاطمة رضي الله عنها وهي حزينة خائفة على أبيها وتبكي، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء، بوضوء يعني بماء، فتوضأ ثم خرج إلى المسجد، واضح؟ فوجد أولئك الأكابر من المجرمين عند باب المسجد، فأخذ الحصباء ثم وقف على رؤوسهم وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ثم مضى، فلم يستطيعوا أن يقربوه. وهذه القصة قلنا بأنها تحتمل التحسين، وهي في مسند أحمد، وهي تدل على حفظ الله جل في علاه لرسوله صلى الله عليه وسلم. يأست القبائل من كل طريق، ذهبوا إلى أبي طالب حتى يسلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقطع هذا الطريق أمامهم، فلم يجدوا إلا أن يقاطعوا أبا طالب، فقاطعوا أبا طالب وقاطعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه ومن آمن معه في مقاطعة جائرة ظالمة، هي المقاطعة المعروفة بالمقاطعة بشعب أبي طالب، يعني في مكان أبي طالب. لكن قبيلة أبي طالب وهم بنو هاشم وبنو المطلب أخذتهم الحمية، كما هو معلوم أن عند العرب تلك الحمية حمية الجاهلية، فقالوا: لا نتركهم وحدهم، فذهبوا معهم في الشعب، فاتفقت جميع القبائل في مكة على أن يقاطعوا الجميع فيمنعوهم الزاد والمؤنة، بل وحتى لا يناكحوهم نساءهم، بل ويشترون كل ما في السوق من زاد حتى لا يستطيعوا شراء شيء، لأن الأمر في مكة كان كله، كل الأمر كان مستورد، يعني ما كان في شيء يخرج من مكة بواد غير ذي زرع، فكانت تأتيهم الميرة وتأتيهم الأمتعة والزاد من الخارج. فاتفقت هذه القبائل أن تشتري جميع الأشياء في السوق فيتركوا وحدهم، وهذه كما هي معلوم هي طريقة من طرق المقاطعة التي تسمى المقاطعة اقتصادية، وهذه المقاطعة هي داب المشركين من ذلك الزمان، فعلموا أن الأمر يعني لا يمكن أن يعالج إلا بهذه الطريق، فحصروا أولئك القوم في تلك الأماكن الضيقة في شعب أبي طالب ومنعوهم كل شيء. بقوا على هذه الحالة 3 سنوات، مقاطعة طويلة جدا في ذلك الزمن، 3 سنوات وهم في شعب أبي طالب، حتى ذكر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه هذه القصة كما في فضائل سعد في صحيح البخاري، أنه حينما عير سعد بالإسلام وقيل بأنه لا يقسم بالسوية ولا يسير بالعدل بين الرعية ولا يحسن يصلي، فرمي في دينه رضي الله عنه وأرضاه، بدأ يذكر فضائله، قال: أنا لا أحسن أصلي، لقد رأيتني سادة 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه أتت عليهم أيام لا يجدون ما يأكلون، حتى إن أحدهم كان ليضع كما يضع البعير والشاء، ليس له خلط، يعني يتغوط أو يخرج الفضلات مثل البعير والشاء مجرد بعر، وذلك لعدم الخلط، يعني ليس له طعام يأكله إلا ورق الشجر. فإذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يذكر هذه الفضيلة العظيمة، وأنه حبس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام العصيبة، قال: ثم تأتي بنو أسد فتعيرني على الإسلام. يعني بعد كل هذا الذي لقيناه في الإسلام وكل هذه المعاناة التي عانينا فيها في دعوة الحق، تأتي هذه الطائفة وهذه أو هؤلاء القوم ويفترون علي أني لا أعرف الإسلام أو لا أقيم الإسلام بينهم. فكان هذا كما قال الحافظ ابن كثير ذكر فضله لما جحد قدره، ذكر فضله لما جحد قدره، وهذا سائغ في الشرع، إنسان حينما يجحد حقه وحينما يطمس قدره فيجوز له أن يذكر بعض فضائله كما فعل سعد رضي الله عنه وأرضاه. وقد استوفينا إسلام سعد وأنه من السابقين الأولين رضي الله عنه وأرضاه. يقول أيضا وهو يروي ذلك الحدث العظيم، حدث المقاطعة، يقول: خرجت ذات ليلة لأقضي حاجة لأتبول، فسمعت في الأرض قعقعة، قعقعة في الأرض يعني صوت قعقعة، فلمست فإذا هو جلد يابس، فأخذته وغسلته ثم حرقته ودققته، فجعلت أسففه بالماء، يعني جعل يسفه بالماء كالطحين. فهذا يدل على أن الأمر بلغ كما قلنا، الأزمة بلغت أعظم ذروتها، فلذلك لم يجدوا أمامهم إلا هذه الأشياء. وفي هذا يتنزل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سبق معنا: لقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، وأخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد أتت علي 30 بين يوم وليلة، وما لي ولبلال إلا ما يواريه إبط بلال، يعني مضت علي الليالي الطويلة وليس عندي وعند بلال شيء إلا ما يواريه إبط بلال، يعني إلا شيء يسير فقط كان عند بلال. فهذا يدل على مدى الضيق والضنك والشدة التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تلك المحنة. ثم تذكر الروايات أن المدة طالت وأخذت بعض هذه القبائل الرحمة أو الرأفة أو الحمية، فجعلوا يشفعون لهم حتى تنقض هذه المعاهدة وحتى ترفع هذه المقاطعة. وكان من أوائل من فعل ذلك هشام ابن عمرو ابن ربيعة. هشام ابن عمرو ابن ربيعة أخذ يذهب في القبائل ويذكر لهم ما بينهم وبين هؤلاء الناس من رحم، وما بينهم وبينهم من قرابة وصلة وغير ذلك، وأن الأمر قد اشتد بهم، وكيف يعني تأكلون وتهنؤون وهم في ذلك الشعب. فكان من المطعم ابن عدي، وهذا له مواقف كثيرة ونذكر فضله فيما بعد، وطبعا مشرك. كان من المطعم ابن عدي أنه سعى في القوم حتى رفعوا هذه المقاطعة. بعض الروايات المرسلة فيها أنهم ذهبوا فوجدوا أن الأرض قد أكلت الصحيفة، طبعا هم كتبوا المقاطعة والصحيفة وعلقوها في الكعبة ليبينوا تأكيدها، لأن الكعبة كما قلنا كانت مشرفة ومعظمة عندهم، فكل شيء كان له صلة بالكعبة كان معظما عندهم، إذا تبايعوا أو تعاهدوا في الكعبة خلاص، وكذلك إذا وضعوا شيئا في الكعبة. فوضعوا هذه الصحيفة في الكعبة حتى لا يتجرأ أحد في نقضها أو على نقضها، فذهبوا إليها فوجدوا أن الأرض قد أكلتها إلا اسم الله، وهذه طبعا مذكورة بطرق مرسلة وحسنها بعض الأئمة. وهنا رواية عظيمة يرويها ستأتينا فيما بعد بعض الروايات التي تفيد في هذا الأمر في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه وهاجر إلى المدينة، وطبعا لك أن تتصور مثل هذا الفتح. نعم. كيف؟ شو فضله؟ أيوة، إن شاء الله إذا جينا بعدين نذكر الجماعة بهذه الفائدة. قال أنا أعرف فضل مطعم بن عدي، وذكر فضله، وإذا جاء وقت الفضل تذكره للحاضرين. فتذكر رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح الله عليه وهاجر إلى المدينة وأنشأ دولة الإسلام وجاء ليدخل مكة، فقال لقومه إنا نازلون عند بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم بعد سنوات ويبين لهم فضل الله عز وجل ونعمته عليهم، كيف أنهم كانوا في هذا المكان حين تقاسموا على الكفر، يعني اتفقوا على الكفر، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الله عز وجل في فضل أو في بيان منته، في بيان منته على هؤلاء: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية لها عظيم الوقع في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها ينبغي أن تكون لها عظيم الوقع في قلوبنا جميعا، فإن التمكين في الأرض هي سنة الله عز وجل على عباده المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالأصل أن التمكين سنة الماضية من الله جل وعلا لعباده، لكن بالشرط الذي شرطه الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فلما نصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربهم بأن عظموه في قلوبهم وأن اتبعوا أمره وتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، مكن الله لهم في الأرض بعدما لقوه من العناء والشدة والضيق والضنك. هذا بالنسبة لهذه المقاطعة باختصار، والروايات فيها كثيرة، الروايات في المقاطعة كثيرة لكن أسانيدها غير ثابتة. ثم فرج الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين كربتهم وأذهب عنهم غربتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تلك الأزمة بعد أن ابتلاهم الله عز وجل ومحصهم. والابتلاء والتمحيص كذلك سنة ماضية لابد أن تكون في خواطر الجميع. تأتي بعد ذلك أحداث عظيمة لا تقل أسا وحزنا في قلوب المؤمنين من حدث المقاطعة. فأول هذه الأحداث وفاة أبي طالب. تذكر الروايات أن وفاته كانت بعد المقاطعة بأشهر قليلة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من محنة وأنجاه الله عز وجل من كربة فوقع في أخرى، فمات الذي كان يمنعه وكان يحميه وكان يقف معه، فكانت هذه هي المأساة الأولى. وأما المأساة الثانية وهي أشدها، أنه مات على الكفر. فإذا كانت وفاة أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم شديدة الوقع لموته كافرا أولا، وهذا أعظم في قلبه من مجرد الموت، وثانيا لموته وذهاب من يمنعه.